عورة المرأة أمام الرجال الأجانب. أجمع العلماء على أنه يجب على المرأة ستر ما عدا الوجه والكفين لأنه عورة، واختلفوا في الوجه والكفين مع اتفاقهم على أنه يجب سترهما عند عدم أمن الفتنة، عند عدم أمن الفتنة. إذا وجدت الفتنة من الرجال بالنسبة للنظر إلى الوجه والكفين فيجب عليها أن تسترهما. فأجمع العلماء على أنه يجب على المرأة ستر ما عدا الوجه والكفين أمام الرجال الأجانب لأنه عورة، واختلفوا في الوجه والكفين وأقوالهم معروفة مشهورة. والقول الأول في هذه المسألة هو أن جميع بدن المرأة عورة، وهو قول المالكية في رواية، والشافعية في قول، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، وقال به عدد من السلف أنه لا يجوز لها أن تكشف الوجه والكفين أيضا. واستدلوا بأدلة. والقول الثاني أن جميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء منهم ابن عباس وعائشة وعطاء والأوزاعي، وهو مذهب الحنفية والمالكية وجمهور الشافعية، ورواية في مذهب الإمام أحمد. قالوا جميع بدن المرأة عورة أمام الرجال الأجانب إلا الوجه والكفين، واستدلوا بما يلي: قوله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فقالوا إلا ما ظهر منها يعني الوجه والكفين، الوجه والكفان، وهما ما يظهر عادة بفعل يصدر من المرأة المكلفة. وهذا من تفسير ابن عباس لهذه الآية ومن معه من الصحابة، وجرى عمل كثير من النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية في المجلد 18-93، قال: لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة، وذلك في الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما. يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة أن أسماء دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهي وكفيه، فهذا أقوى في جانب الاحتياط، فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها. هذا كلام الطبري رحمه الله في تفسيره. وقد فصل توجيه تفسير الصحابة وكثير من المفسرين شيخ الألباني رحمه الله في كتابه جلباب المرأة المسلمة من صفحة 40 إلى صفحة 110. أيضا من أدلتهم ما رواه مسلم وغيره من حديث جابر، وفي هذا الحديث قال جابر: ثم مضى أي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى على النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: تصدقن. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين. وهذا الحديث رواه مسلم وغيره. قالوا: الشاهد في قوله سفعاء الخدين، وهو يدل على أنها كانت كاشفة عن وجهها، فدل الحديث على أن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب. هكذا استدل أصحاب هذا القول، ومثل ما ذكرنا هم جمهور العلماء. ومن الأدلة أيضا ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس قال: أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه، وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها. قال ابن حزم في المحلة: فلو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها عليه السلام على كشفها بحضرة الناس. قال ابن بطال: وفي الحديث دليل على أن ستر وجهها ليس فرضا، كما في فتح الباري في المجلد 11 صفحة 10. أيضا من أدلة الجمهور ما روى الشيخان أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه. قال الألباني رحمه الله: هذا يدل على أنها كاشفة الوجه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها ومن حضره، ومنهم هذا الرجل الذي طلبها، ومع هذا لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب، فدل على أنه يجوز للمرأة كشف وجهها. كذلك قالوا أن المرأة تحتاج إلى البيع والشراء والأخذ والعطاء، لا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين، فيحل لها الكشف. وبالنظر إلى ما سبق من الأدلة يترجح قول جمهور العلماء بأن عورة المرأة أمام الرجال الأجانب هي الوجه والكفان، ولا يعني عدم وجوب تغطيتهما أنه لا يجوز ذلك، بل يستحب للمرأة أن تغطي الوجه والكفين، وهذا مشروع لما ثبت عن نساء السلف من تغطية الوجه عن الأجانب، حتى أن حفصة بنت سيرين لما سئلت عن انتقابها أمام الرجال قالت: نقول وإن يستعففن خير لهن. ذكر هذا الأثر وغيره من الآثار عن الصحابيات وغيرهن شيخ الألباني رحمه الله في كتابه جلباب المرأة المسلمة.